ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يا رب العالمين. ونذيقه يوم القيامة عذاب بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير. يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من

إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله الله إن الله على كل شيء شهيد. أيوة الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله أكبر. هذه ليلة ومساها. إن الله على كل شيء شهيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بارك الله فيك ربنا. يا نور النبي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله الله الله إن الله على كل شيء قدير. وكذلك أنزلناه آيات بينات. الله يا وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. يا رب يا رب يا رب والصابئين والنصارى والمجوس. طيب الله الله الله. والصابئين والنصارى والشمس والقمر والنجوم والجبال سن جنب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكر. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ارحمنا يا رحمن يصهر به ما في بطونهم والجلود. سلم اجرنا يا رحمن الدنيا ولهم مقامع من حديد. يا رب ارحم عبيدك يا رب. كلما أرادوا أن يخرجوا منا من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعم الكريم لا يبالي يا استاذ. الله يخويك يا مولانا. خصمان اختصموا في ربهم. يا همام فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من يصب من فوق رؤوسهم الخميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا الحريق. كاتم يا كاتم اي مطلب والله والله العظيم وانا مطلب والله شهيد علي الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا اسمع وطلع النبي ولباسهم فيها خليل ولباسهم فيها حليف إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس اللهم صل على النبي ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد يا بني القرآن الله أكبر نبعت الخطر يجي من القلب. هاي قلبي. كمان كمان الآية. كمان الآية. كمان الآية. كمان الآية. كمان الآية. ربنا يجوا معها كتير قوي. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. اللحظة ما حدش قال كده والله. اللهم اجد ربنا يديك الصحة يا عم. اللهم قوي ايمانك يا عم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. يا صلاة النبي. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. اللهم صل على النبي. وهدوء اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم اللهم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يا نور النبي، يا نور يا نور النبي، اللهم صل على النبي. اللهم اصلح بنا يا رب. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يا هو يا هو خيرك يا مولانا خاطر يعني احنا القديم هو القديم بتاع كده ولا نبي الحاجات الحلوه دي والله الحاجات الحلوه دي ونبي تحلمها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللهم ديك الصحة يا عم ربنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. النبي وطهر بيتي. يا عم سمعنا بالبدء الحاجات الحلوه دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. سمعنا يا عم، سمعنا يا عم، اللهم قربنا اليه يا رب. وطهر بيتي. يا صلاة النبي احسن. يا رب وعدنا يا رب. بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. صل على النبي يا عيني يا حنين. بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. حضرت ألف بركة يا عم والله. بيتي للطائفين فينا وقائمين وركع السجود بالحج يأتوك إليه. المليون جنيه. والنبي يا عم والنبي الآية دي لوحدها من أول بيتي لغاية هنا فيها المليون جنيه. الله يزيدك. اللهم زيدك من نعم الله. اللهم اهديك الصحة. الله أكبر. الله أكبر. النبي يا عم اللهم اهديك يا عم. الله. اللهم اعزنا جميعا يا رب. اللهم صل على النبي والنبي صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا روحي عليه الصلاه والسلام. اللهم جمال عبادي يا رب. يا سيدي يا نور النبي روحي بيتي للطاق فينا ورقا الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وألف في الناس بالحج يأتوك رجالا يا جمال يا جمال يا يأتوك رجالا على كل ضمير. وعلى كل ضمير ليشهدوا منافع لهم. اللهم الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ايوه يا عم وديني اللهم يسعدك ويبارك يا رب اشبعنا يحفظك يا رب ويزيدك كمان وكمان النبي كمان يحفظك من كل شيطان يا نور النبي وينكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام النبي احسن يا صلاه النبي احسن افضل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ملك الأوالة هو حلو على بعضه حلو وزيادة وزيادة كانت وصفة أحسن منه ما فيش أحسن منه الله يكرم وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شايا يا يا صلاة النبي أحسن يأتوك رجالا ولا كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الله الله الله يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا منعم سبحان الله أهلك حال العافية الله يكرمنا ويكرمنا ويكرمنا ويذكر اسم الله فيه أيام معلومات على ما رزقهم الأنعام فكلوا منا وأطعموا الرائس الفقير الله الله الله الله الله صل على النبي. اللهم صل على النبي من شر النفاسات والشبهات. النبي والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم وعدك من جهة النبي سنوي يا رب على طول على طول يديك الصحة. اللهم يديك الصحة يا رب. يا سلام. كمليها من ورا يا عم. يا نور النبي. الله الله يا نور النبي. لا اله الا الله. يا متجلس ارحم بالتجلس يا كريم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يا صلاة النبي احسن. اللهم وعدنا جميعا يا رب. يا رب النبي كده يا رب. حلو يا رب. ازعنا من الحاجات الحلوة يا حبيب. ما شاء الله يا عم بلا العسيانة يا اجمل يا اجمل يا مولانا والله. ربنا وعلى الله يا عالم. يا نور النبي. يا نور النبي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا الله يا الله الله الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه. فكأنما خر من السماء منزل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم اجعل صلاة النبي اللهم اجعل يا نور النبي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. نعم يا كريم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. أيوة يا حبيبي بدر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الله أنا هو تعالى جل جلاله لا اله الا هو انا هو تعالى يا عم يا عم بدينا في الحتت الحلوه كمان الايه دي يا رب الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله ولكل أمة جعلنا مسكا. يا راجل يا فلسفة الله جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم الأنعام فإلهكم إله واحد. الله أكبر يا أكبر فله أسلموا. فله أسلموا. النبي تبعنا من الإسلام الحلو ده. فله أسلموا. ولكل أمة جعلنا منسكا. يا حلوة يا الله يا الله منسكا ليذكر اسم الله. الله عليك صح يا رب يا فريد الدنيا مليون مجهود يا رب انت نورت اسكندريه الليله والله لا ما انا بالليل الدعوات فله أسلم فله أسلم أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين أيوة يا عم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف الله أكبر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الله اكبر الله صل على النبي الله اكبر يا عبد الله ولكن الحلوة دي. اللهم قوي ولكن يناله ذلك سخرجاكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله أكبر الله أكبر. يا خلاص نزلها لي من الله الله الله الله الله. وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.